الحمد لله رب العالمين، حث على مبادرة الأوقات قبل الفوات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وما له من الأسماء والصفات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أول سابق إلى الخيرات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي المناقب والكرامات سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم في أشرف وقت وخير زمان في هذا الشهر المبارك الذي ما زالت خيراته تتوالى علينا بالليل والنهار، ونحن الآن على أبواب العشر الأواخر منه التي هي أفضل أيامه. فلنتق الله عز وجل ونأخذ حظنا من هذا الشهر الذي جعله الله موسما لنا في المسابقة إلى الخيرات، لنعتبر بسرعة مضي الأيام والليالي، فإنها من أعمارنا وهي خزائن أعمالنا، فمن أودع فيها خيرا سره ذلك يوم الحساب، ومن أودع فيها شرا فلا يلومن إلا نفسه، حيث فرط في أيامه وضيع عمره فيما لا يفيده في آخرته. فلنعتبر بذلك ولننظر ما قدمنا في أول هذا الشهر في العشرين الأول، فمن كان قدم خيرا فليواصل الخير وليتمم بالإحسان، فإن الأعمال بالخواتيم، ومن كان مفرطا فليستدرك ويتوب إلى الله قبل الفوات، فإن الله يتوب على من تاب. عباد الله، هذه العشر الأواخر من شهر رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت شد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله، يعني أنه يجتهد فيها أكثر من غيرها، ويحيي ليله بالقيام والتهجد أكثر مما كان في أول الشهر. كان في أول الشهر يصلي وينام، فإذا دخلت هذه العشر فإنه يحيي ليلها، قيل معناها أنه يحيي غالب الليل، وعلى ظاهر الحديث أنه يحيي الليل كله في الصلاة والتهجد وتلاوة القرآن وذكر الله، فليكن لنا به قدوة، فلنهتم بهذه العشر لنحصل على ما فيها من خير عظيم، ولا نحرم أنفسنا مع الغافلين. ومما كان صلى الله عليه وسلم يخص به هذه العشر أنه كان يعتكف فيها، والاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى وذكره، فكان صلى الله عليه وسلم يعتكف في هذه العشر فيبقى في المسجد وينعزل عن الناس ليتفرغ لذكر الله ويترك أعماله التي كان عليها نحو الأمة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في مسجده طيلة هذه العشر حتى فارق الدنيا، مما يدل على اهتمامه صلى الله عليه وسلم بهذه العشر واغتنامها. فالاعتكاف سنة مؤكدة وليس له وقت محدد، بل كل السنة يصلح فيها الاعتكاف، ولكن في هذه العشر الأواخر من رمضان يكون الاعتكاف أفضل، يكون الاعتكاف فيها أفضل من الاعتكاف في غيرها، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن خصائص هذه العشر أنها ترجى فيها ليلة القدر أكثر من غيرها، قد قال الله جل وعلا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. فهي ليلة مباركة، والعمل الصالح فيها خير من العمل في ألف الشهر، وهذا فضل عظيم. وفي الحديث: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. فينبغي تحريها وإحياؤها بالقيام والدعاء لمن وفقه الله، ولا يحصل عليها المسلم إلا إذا قام الليالي كلها، لأنها لا يدرى على سبيل الجزم في أي ليلة من رمضان، لكنها في رمضان قطعاً. فمن قام ليالي رمضان كلها فقد قام ليلة القدر، أما من قام بعضها فقط فلا يضمن له أنه أدركها. ولذلك أخفاها الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر وفي هذه العشر، من أجل أن يجتهد المسلم في جميع الليالي حتى يعظم أجره عند الله سبحانه وتعالى. فهي ليلة مباركة كما وصفها الله بالبركة، والبركة كثرة الخير ودوامه وثبوته، فهي ليلة فيها خير عظيم. يكفيك أن الله قال فيها: ليلة القدر خير من ألف شهر، فهذا فضل عظيم لمن وفقه الله سبحانه، صلحت نيته وتحراها وحرص عليها وقام هذه الليالي مع الإمام. قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القيام في التهجد في هذه الليالي كعادته صلى الله عليه وسلم في سائر السنة. وكان الصحابة ومن جاء بعدهم كانوا يتهجدون في العشر الأواخر أكثر من غيرها، حتى قال بعضهم: كانوا يعلقون الحبال بين السواري، كانوا يضعون الحبال بين السواري ويتعلقون بها من طول القيام، كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، كانوا يستمرون في القيام إلى آخر الليل حتى يخشوا أن يفوتهم السحور، كل ذلك اغتناماً للأجر وطلباً للثواب. وما عمرك أيها الإنسان إلا أيام قليلة، إن احتفظت بها واستعملتها في طاعة الله صارت حياة طيبة دائمة لك، وإن ضيعتها وأهملتها خسرتها. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فعمرك أيها الإنسان قصير، ولكنه مع العمل الصالح طويل، والعمر الطويل مع الضياع عمر لا فائدة فيه ووجوده كعدمه. وعلى كل حال فالعمر ينقضي طويلاً كان أو قصيراً، ولكن العبرة بما تعمله في هذا العمر لنفسك. اتقوا الله عباد الله، اغتنموا هذه الليالي وبادروا فيها إلى الأعمال الصالحة، اعمروا المساجد بقيام الليل. وقوله وفي الحديث أنه كان يوقظ أهله، فعليكم أيضاً أن تهتموا بأولادكم ومن في بيوتكم وتوقظونهم للتهجد في هذه الليالي ليشاركوا في الأجر ولينالوا من ثواب الله سبحانه وتعالى. لا تتركوهم، فإنهم بحاجة إلى من يرعاهم، بحاجة إلى من يرغبهم في الخير وأيقظ أهله. وذلك أن الإنسان لا يقتصر على نفسه، بل إنه يحرص على مشاركة غيره معه في الخير. فاتقوا الله عباد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى. من الناس من كان محسناً في كل سنته وفي كل حياته بالأعمال الصالحة، فإذا جاء رمضان اجتهد فيه فأضاف إحساناً إلى إحسانه، وخيراً إلى الخير الذي كان عليه في كل السنة، فكان رمضان نافلة له وخيراً له وزيادة في أعماله. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولكن الأمر راجع إلى نية الإنسان واهتمامه، فإن كان يهتم بالخير ويعمل الخير وفقه الله سبحانه وتعالى، وفقه الله لذلك. ومن الناس من كان مفرطاً في سائر السنة متكاسلاً، لكن إذا جاء رمضان تنبه واستغفر وتاب إلى الله عز وجل، فكان رمضان منطلقاً له إلى الخير في بقية حياته، وباعثاً له على التوبة والاستغفار. قبل الفوات، وهذا أيضا على خير عظيم. ومن الناس من لا يزيده رمضان عن كسله عن خموله، ولا يعرف رمضان إلا أنه شهر المآكل والمشارب وتنوع الشهوات، وشهر السهر بالليل على اللهو والغفلة والمسلسلات والمسابقات وغير ذلك من الملهيات، لا يتجه إلى المساجد ولا يشارك المسلمين في أعمالهم في هذا الشهر، وإنما هو شهر شهوات وأكل وشرب، وشهر نوم وكسل حتى عن الفرائض ينام عنها، فهذا هو الخاسر والعياذ بالله. وهذا لا خير له في حياته، وإنما حياته وبال عليه، وإدراك شهر رمضان خسارة عليه. اتقوا الله عباد الله، عظموا شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. واعلموا أن الله سبحانه أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمناً مطمئناً. اللهم أدم علينا أمننا واستقرارنا في ديارنا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح بطانتهم، وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح سلطاننا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا، وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واكفنا شره، إنك على كل شيء قدير. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى وسائر الكفرة والمشركين والمنافقين. اللهم شتت شملهم، اللهم أضعف قوتهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم اشغلهم بأنفسهم، اللهم سلط عليهم من هو أقوى منهم. اللهم قنا شرهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم كف عنا بأس الذين كفروا، فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا، إنك أنت العزيز الحكيم. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا من الفتن ومن دعاة الفتن، احذروا من الدعاة المضلين، احذروا مما يذاع وينشر في الفضائيات ووسائل الإعلام من الدعوة إلى الفتنة، الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. فاتقوا الله واحذروا من هذه الفضائيات وما يبث فيها من الشرور والآفات، ومن يكون وراءها من أعداء الإسلام والمسلمين. فإن الله سبحانه وتعالى قال: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فاتقوا الله عباد الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.